فتح الله عليك يا حج محمود. يا أولياء الله يا آل الصديق جزاك الله خير على نفسك. الله Thank you. قال وربك إذا الله أكبر يا أبو أسامة. Thank you. عن التجارة اللي مع الشمبان. Thank you.

القرآن. ما شاء الله. Thank you. Yeah. قال نعم. أي والله بدأ يا قرآن. Thank you. الله الله يا رب. إنه لكبيركم الذي علمكم أخونا الأخوين اللي جميل تعود لو تستطيع أن أهديكم وأرجلكم من خلاف ولو كنتنكم أجمعين Thank you.

Thank you. الذي خلق من فهو يهدي بحق الله. والذي أطمعه أن يغفر لي Yeah.